عندما قال قبل التفرغ أيوة قبل أيوة قبل التخيل هل الأيس اللي احنا فيه قبل التخيل أي ولا أي أو قبل التخيل إنما من شرط أحدهما صحيح أليس الاثنين مع بعضهم لا الاثنين مع بعضهم يعني قبل التفرغ وقبل التخيل كمان ولا قبل التفرغ أو بحاجة حدثين وممكن يظن في الاتفاق اللي هو يكون قبل قبل التفرغ لكن بعد الاختيار يمكن يظن الاختيار أسلف ضاع يعني مضى وقت لكن ما زال عنده فسحة في التفرغ كده انت ما فهمتش اللي احنا قلناه لو قال لو ينفعش لو تم التخاير خلاص القبض لا فائده فيه اقتصاد البلد الاختيار يعني مضى الاختيار بدون ما يختاروا مضى وقت الاختيار بدون ما يختار احدهم مفيش وقت اسمه وقت اختيار يا استاذ مصطفى حاجه اسمها وقت اختيار تخاير يعني ان يختار لزوم العقل او بس لزوم العقل يعني خلاص يعني اختار لزوم العقل والمجلس لم ينفض بعد القبض لا فائده فيه خلاص السلام بطل خلاص صار عالم بيجي ده قال يبقى مفيش عقل من اصلا فاذا ظل المجلس ما خلاص اختار عدم اللزوم يعني يبقى العقد فسد لازم نعقد من جديد ليس هو فسد دلوقتي المقام ده بقى اللي هو مازال قرار مفيش عقد خلاص العقد بطل اختار عدم اللزوم يعني خلاص العقد بطل يبقى قبض ايه هنقبض ايه اذا كان العقد نفسه بطل ها الاسئله الجانبيه في حد ليه سؤال ما هو يصحح العقد ولا يبطله مثلا وهما الاثنين سواء في عدم البينة هو ده اللي انا من اجله طربته يعني اجمل ما في الموضوع لم ياتي بعد لماذا يحكم القاضي لمدعي الصحه هو ده اجمل ما في الموضوع هو دوت متعه الفقه هو ده ثمره التوغل في الفقه وفهم الفقه فهما جميلا لماذا يحكم القاضي لمدعي الصحة؟ هنا بيقول المحشي صدق مدعي الصحة يعني صدق القاضي وحكم لمدعي الصحة السؤال لماذا؟ نعم هو ممكن عشان تنفيذ العقود يعني يعني ايه تنفيذ العقود؟ بيقول الشيخ حمزة بيقول صدق مدعي الصحة العلة يعني حتى ينفذ العقد يعني الشريعة تريد إنفاذ العقود الشريعة تريد أن تجعل العقود نافذة صحيحة تريد أن تصحح العقود ما أمكن تريد هذا؟ يعني ترغب في انتقال الملكية يعني واحد لك ترغيب في انتقال الملكية انتقال الملكية ايه؟ ترغيب في انتقال الملكية ترغيب في يعني ترغيب في صحة العقود طيب عندك كلام آخر ولا هو نفس الكلام؟ يقين ايه إن شاء الله؟ الشيخ يقول اليقين ما يزول بالشك متيقن جالس العقد بس الشك اللي كان قبل وبعد فاكرين يا جماعة عايز تقولي حاجة اتفضلي كلامه قريب كلامه قريب بس أنا كنت أريد كلاما دقيقا يعني نعم حتى لا يكون هناك نزاع النزاع قائم ما هو لو حكم كده هيفك النزاع كده هيفك النزاع لو قال هنحكم لمدعي الصحة النزاع قد انتهى لان القضاء امر نافذ لو حكم هنحكم لمدعي البطلان يفك النزاع برضه كده كده هيحكم كده كده هيشيل النزاع نعم الاصل في البيوع اللزوم هو نفس العله اللي قالها حمزه العله الخايبه بتاعت حمزه الاصل انهما تقابضا من اين اتى الاصل ده شوف الكلام الخايب بقى الثاني ده الاصل انهما تقابضا من اين جاء الاصل اذا كان هما متنازعين اذا كان متنازعين واحد بيقول تقابضنا واحد بيقول ما تقابضناش هو ده كلام الاستاذ ان انا بقول مستني انه يطلع كلام دقيق لطيف من وحي الدرس الذي اخذناه من كان منكم مستيقظا

سيعطي عمرا دينارين، يبقى مين اللي ليه عند الثاني؟ مين اللي ليه عند الثاني؟ عمرو. خلاص يبقى بديناري علي، انا ليا دينارين علي، انا عمرو ليا دينارين على زيد. ايه اللي مش مفهوم؟ نفس الشيء، لان القبض غير حقيقي. ليه مش نافعه؟ ليه باطله؟ لان القبض غير حقيقي. عمرو مفترض انه سيقبض دينارين من زيد في المجلس، اللي هو الشرط السابع، الشرط ان يتقابلا قبل التفرق. فالديناران لابد ان ياتيا من زيد مباشره عن زيد. فلو اقبضها زيد لبكر فلم يقبضها الى عمرو، سيعطي زيد لبكر عن دينه لعمرو، سيأخذها بكر على أنها دين، خلاص الديناران بدل ما يعطيهما زيد لعمرو المسلم إليه سيعطيهما لبكر. طيب بكر الآن بيأخذهما على أنه مسلم إليه ولا على أنه دائن؟ بيأخذهما على أنه دائن. هل ينفع يكون بكر زي المثال اللي ضربتوه؟ هل ينفع يكون بكر وكيل عن عمرو في قبض الدينارين؟ ينفع. ليه بقى؟ ما ينفعش بقى. ليه؟ لا لا يصح. لا المثال غير مثال. حاضر. بكر لما يأخذ الدينارين هو دائن لعمرو في دينارين، هياخذهم من زيد. الآن سيأخذ الدينارين على أنهما دين. وهو وكيل، بيفترض هو ان ممكن يكون وكيل عن عمرو، فيكون كانه مسلم اليه اخذ من المسلم. الصواب ان هذا لا يجوز، لانه لا يكون بشخصين في وقت واحد. زي ما قلنا من شويه، لو اخذه هياخده عن نفسه ثم يقبضه لنفسه ولا يصح الاقباض من نفس للنفس. يعني الان لما ياخذ بكر هياخده دين الذي له على عمرو سياخذه من زيد. هي موجوده ده القبض غير الحقيقي يا سيدنا الشيخ. ايوه هياخدوا بكر عن من زيد على انه دائن لعمرو، ثم يكون نائبا او وكيلا عن المسلم اليه في قبض راس مال السلم.